السلام عليكم. هل الصوت واضح يا جماعة إن شاء الله؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل يا شيخ. منين بقى؟ عند اليوت؟ تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدي إلى يوم الدين، وبعد. وكسر بيوت والبيوت يضم عن حمى جلة وجها على الأصل أقبلة. الشاطبي بيت 503 عن حفص حمى أبو عمرو جلة ورش فالبيوت حيث وقعت وكيف نزلت معرفة، البيوت من أبوابها مثلا أو مضافة بيوت النبي او غير بيوتكم او خالي من الايه من الاضافه ولام التعريف زي ايه دخلتم بيوتا، فيكسر غير عن حمى جله، وعن حمى جله يضم. طبعا ابن الجزري قال بقى ايه بيوت كيف فجأة بكسر الضم، كم دين صحبه بلا. يبقى ابن عامر وابن كثير وصحبة حمزة الكسائي وخلف وشعبة وبلا قالون قرأوا بالكسر بيوت والباقي بيوت، وطبعا الكسر للمناسبة. نكمل الشاطبي ابن الجزري في الطيبة جمع ايه المسائل بيت 490، فقال ايه بيوت كيف فجأة بكسر الضم كم دين صحبتهم بلا، غيوب صون فم، غيوب شعبة وحمزة يقول له الغيوب والباقي الغيوب، عيون مع شيوخ مع جيوب صف مز دم رضا، والخلف في الجيم صرف، عيون طبعا أي كيف جاءت يعني العيون منكرة أو معرفة في الحجر والشعراء والدخان والذريات والمرسلات معرفة منكرة، فجن أرض عيون، المهم عيون مع شيوخ مع جيوب صف مز دم رضا، صف شعبة ومز بن ذكوان ودم بن كثير ورضا حمزة والكساء، يقرؤون عيون شيوخ جيوب، والخلف والجيم صرف اللي هي ايه جيوبهن بالكسر، وفي خلاف في الجيم لشعبة. قال الشاطبي بيت 504 ولا تقتلوهم بعده يقتلوكم، فإن قتلوكم قصرها شاع وانجلى، ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه، فإن قتلوكم حمزة والكسائي ومعهم خلف العاشر من قتل، أما الباقي القراء كحفص ولا تقاتلوه عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوه من قتل. الفرق قتل وقتل، قتل ثلاثي قتل رباعي في مشاركة، الفعل الرباعي دل على المشاركة. ابن الجزري قال لا تقتلوهم ومعا بعد شفاء، يعني ولا تقاتلوا عند المسجد الحرام ومعا بعد، والموضعان معا بعد هذا الموضع حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم قال لا تقتلوهم ومعا بعد شفا فاقصر، يبقى في لفظ وقيد وترجمة، لفظ قرآن لا تقتلوهم، ترجمة شفا حمزة بساو خلف، قايد بقى لا تقتلوهم ومعا بعد، الموضعين معا بعد لا تقتلوهم اللي هي حتى يقاتلوكم فيه، فان قاتلوكم فاقصر قايد يبقى ولا تقتلوا عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه فإن قتلوكم. يبقى الباقي عكس القصر المادي كحفص، ولا تقاتلوا عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فقتلوهم. قال الشاطبي رحمه الله 505: وبالرفع نونه فلا رفث ولا فسوق ولا حقا وزان مجملا، يعني المكي والبصريين قرأوا فلا رفث ولا فسوق، يبقى لا نافية. وباقي القراء فلا رفث ولا فسوق لا نافية للجنس. طبعا أبو جعفر قرأ بالرفع في الثلاثة: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. فالرفع على إن لا نافية، والنصب على انها لا نفي للجنس، تعمل عمل ان اسمها مبالغه النفي او بالايه للتبرئه. وطبعا رفس الجماع ودوعيه والكلام في الحريم، والفسوق كسباب المسلم سباب المسلم خسوق، والجدال لا جدال في الحج او ولا جدال في فرضية الحج، وانه فرض وان يوم عرفة يبقى يوم تسعة، ما ينفعش نعمل يوم عرفة مثلا في طول العشر ليالي العشر ايام او في شوال كما البعض اقترح. لا، لا جدال في الحج، لا جدال نفي الكلام، لا جدال مبالغة النفس او للتبرئة او لا نافية للجنس. جنس الشيء، جنس الجدال ممنوع في المسألة دي، انتهى. بشعائر، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى الايه؟ القلوب. طبعا الرفث والجدال مسموح بهم في غير الحج، بل أيأخذ الرجل شهوته ويأخذ عليه أجر، لكن الفسوق ممنوع في غير الحج. فلماذا جاء بين الرفث والفسوق والجدال؟ لأن إذا كنت يا أخي تعمل فسوق في غير الحج، ففي الحج يعني احترم حرمة الشهر الحرام وحرمة المسجد الحرام وحرمة الحجيج وحرمة، فلا تفسق. وفتحك سين السلم أصل رضا دنا، وحتى يقول الرفع في اللام أولا. ادخلوا في السلم كافة، اللي هيفتح في السلم أصل رضا دنا، نافع والكسائي وابن كثير. قال ابن الجزري في الطيبة 492: وفتح السلم حرم رشفا. حرم نافع ابن كثير وابو جعفر المدنيان، نافع ابو جعفر والمكي ابن كثير صاحب حرم، ورشف الكساء. قالوا ايه بقى؟ ادخلوا في السلم. طب ايه الفرق بين السلم والسلم؟ السلم الصلح والسلم الصلح، لكن هناك فرق. نعم هي لغات، نعم، لكن السلم الصلح وانت ايه؟ قوي، والسلم وانت ضعيف. طيب هنا معنى الايه ادخلوا في السلم كافه، يعني في الاسلام كافه، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الكلام نزل اصلا في عبد الله بن سلام، عبد الله بن سلام الذي اسلم وكان يهوديا، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: سل عن اليهود، سل عن الايه؟ انهم قوم به. فسأل عنه اليهود فقالوا: سيدنا وابن سيدنا، وحبرنا وابن حبرنا، وعالمنا وابن عالمنا، وفقيهنا وابن فقيهنا. فخرج عليهم بالاسلام فقالوا: لا، سفيهنا وابن سفيهنا. المهم قال الله: اولئك يؤتون اجرهم مرتين، بايمانهم بنبيهم وايمانهم بمحمد، بايمانهم بالكتاب التوراه وايمانهم بالايه؟ بالقران. فأخذ يعظم السبت ويعظم التوراة بالليل. فنزلت الآية تقول: ادخلوا في السلم كافة، في الإسلام كافة، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، لا ربما تزل فإن زللتم. الآيات، واحد يقول لي: الله، مال السلم والسلم الصلح سواء قوي أو ضعيف، ومال الإسلام؟ نقول له: هذا الذي أسلم كان فيه صلح معاه على الاسلام او الجزية او القتال، هو اختار الايه؟ الاسلام. اختاروا بهواه ام غصبا عنه؟ ان كان بهواه يبقى كان قوي، بس ادخله في السلم اللي انت اتفقت عليه، الصلح اللي انت اتفقت عليه وكنت قويا جاي بهواك، لم نرغمك عليه. او اذا كان السلم جاي مضطر، انت الان دخلت الاسلام لا اكراه في الدين، لكن اذا دخلت في الدين رجعت، فانت حتى لا تزل، لا تعظم السبت وتعظم التوراة، انك ممكن ايه، فان زللتم فاعلموا. هذا هو المعنى. قال ابن الجزري: وفتح السلم حرم الرشفة، عكس القتال في صفا، الأنفال صر. يعني ايه عكس القتال في صفا؟ لا تهن وتدعو الى السلم في صفا، اعكسها وتدعو الى السلم في حمزة، صفا شعبة وخلف العاش. طب الأنفال صر، شعبة يقرأ وإن جنحوا للسلم، وباقي القراء وإن جنحوا للسلم. ربما سورة الأنفال توضح المسألة، وإن جنحوا للسلم وأنت ضعيف، الصلح وأنت ضعيف، وإن جنحوا للسلم وأنت قوي. فالصلح يا قوي، والآية الثانية الصلح يا ضعيف. هو من الذي يعارض، القوي أم الضعيف؟ لا الضعيف. وذلك الجمهور للضعيف، إن جنحوا للسلم. لماذا؟ القوي قوي عقلا وعلما وسلاحا، ولا يشرفه أن يهلك ضعيف، هذا ليس شرف. وعرف الحرب وأضرار الحرب ودمار وخراب، فعندما يدعى للصلح هو قوي، ثم إنه يستطيع أن يأتي بهذا الضعيف في أي وقت، قوي وعنده عقل وفاهم المسائل، فعندما يدعى للصلح يلبي الدعوة. لكن الضعيف لو لا سبون عليه، لو كان سبون عليه ليس عنده رصيد لا من القوة ولا من الفهم ولا، وكلبه مسك عط ما صدق كلبه ومسك عط. فلذلك الجمهور وانجنحوا للسلم، أما شعبة واحدة وانجنحوا للسلم، هي لغات ومعناها الصلح. فإن جنحوا للسلم وأنت قوي، وإن جنحوا للسلم وأنت ضعيف. فالضعيف يا ضعيف، شوف كم قراءة بقى، كم رواية، يا ضعيف إن جنحوا للسلم يجنح، يا ضعيف يا ضعيف يا ضعيف يا ضعيف. هل فاهم الدرس؟ سبحان الله، العوام لما يستفيدوا من هذا الكلام، لأن الخواص لما يستفيدوا منه وفقد الشيء ضيعته، حرام، لابد من فهم هذه المسائل. يقول ابن الجزري بيت 493: وخفض رفع والملائكة سر، وخفض رفع والملائكة سر. الآية والملائكة وقضي الأمر، الآية ايه؟ في ظل من الغمام والملائكة، ولا والملائكة بخفض الملائكة، أبو جعفر، في ظل من الغمام والملائكة، عطف على ظله يأتيهم الله والملائكة، الله يأتيهم الملائكة، مش عايزين الله والملائكة. فالرفع هنا على حسب ايه، ما تعودوا ثور، يعني ابو جعفر، ماشي، خفض الرفع والملائكة ثور، ثور بالساء ابو جعفر. ثم قال ابن الجزري ايضا: ليحكم اضمم وافتح الضم سنة كلا، يقول ارفع ألا العفو حنا، ليحكم بين الناس. ابو جعفر قرأ ليحكم، وجاءت ليحكم اربع مرات، اول موضع كان الناس امة واحدة فبقى ليحكم بين الناس، الموضع الثاني لم تر الذين اوتوا نصيبهم من الكتاب يدعون الى كتاب الله ليحكم بينهم، ابو جعفر ليحكم، الموضع الرابع والثالث ليحكم إذا فريق منهم معرضون في النور، وليكن من الحق يأتوا إليه مذعنين في قلوبهم مرض، إنما كان قالوا من إذا أدعو الله ورسوله ليحكم بينهم. فالأربعة ليحكم بالبناء للمفعول، لأبو جعفر، والباقي ليحكم. إيه الفرق بالبناء الفعل بين المفعول؟ ليحكم بهواك وأنتم أردتم ذلك، ولا ليحكم لم تريدوا ذلك لكن الله سبحانه وتعالى غصبا عنكم كان الناس امه واحده فبعث الله النبيين ليحكم ولا ليحكم. يعني انتوا طلبتوا الانبياء قلتوا لو كان يجينا نبي واقسموا بالله جاءت ايمانهم لان جاءهم نذير، ممكن نقول لهم نبي ليكونون اهدى من اي امه اهدى من احد. فلما جاءهم محمد نذير ما زادهم الا نفورا ذاته باستكبار في الارض. يجي افواكم ولا غصب عنكم كده ولا كده هيحكم او يحكم. مفهومه؟ نعم. يقول ارفع الا حتى يقول الرسول، يبقى ايه حتى يقول الرسول؟ الرفع على ان الفعل بمعنى المضي، حتى قال الرسول يعني حكاية عن حال ماضية. ها يبقى اذا كان الحال بالشكل ده يبقى نرفعه حتى يقوله، والباقي بالنص حتى يقول عن الفعل المستقبل يعني الى ان يقول مثلا او كي تقول او حتى يقول، يعني سرت حتى ادخل الايه المدينة مثلا. يبقى ايه يا اما حتى عامله للمستقبل يا اما الكلام الحكايه في الماضي حتى قال الرسول الحكايه يعني يبقى حاله ماضيه يعني. يبقى ايه هنا النصب وهنا الرفع حتى يقول الرسول حتى يقول الرسول مين يقول ارفع الا نافع بس. العفو حنا نسالك ماذا يفعلون قل العفو اللي هيرفع ابو عمرو الواحد العفو ماذا ينفقون؟ ها العفو ينفقون مبتدا وخبركم الاسمي ينفقون العفو الزياده اللي عندكم ينفقوه من كلف الظرف عليه رب يعلم الا ظهر له. يبقى الرفع لماذا والنصب لماذا؟ ينفقون العفو يبقى جمله فعليه بدل مفعول به. طب ايه العفو ينفقون؟ جملة اسمية. ايه الفرق بين الجملة الاسمية والفعلية؟ ليه اقوى؟ في الاستمرارية والثبات والدواء. كيف؟ لأنها ترتبط بفعل والفعل حدث في زمن، لكن الفعلية ترتبط بفعل والفعل حدث في زمن. توضح المسألة. أكرمني محمد، محمد كريم، ما الفرق؟ سماء وأرض. أكرمني محمد جملة فعلية ترتبط بالفعل والفعل حدث في زمن. أكرمني في الماضي ولن يكرمني. أكرمني وأهني ومن علي وذلني، أكرمني ولن يكرم غيري. جملة فعلية ترتبط بإيه؟ بفعل حدث في زمن. أما محمد كريم لا ترتبط بفعل، لا حدث ولا زمن. يبقى محمد كريم أكرمني ويكرمني وسيكرمني وأكرمني ويكرم غيري ولا أكرمني ولا يهني لأنه كريم. مبتدأ وخبر، ركن الجملة، لا صفة لا. لا لا لو صفة محمد الكريم كريم. قالوا سلاما قال سلام. سلمنا عليك سلام الثاني ردي سلام، فسلام احسن من سلام لانه جمله اسميه، لكن سلمنا عليك سلام جمله فعليه والفعليه ترتبط بفعل والفعل حدث في الزمن. اوضح مثل اكرمني محمد، محمد كريم، وفي اذانهم وقر وفي اذانهم وقرى. اي وقر في اذانهم دي جمله اسميه تيجي بالنسبه لمين؟ كفار قريش في سوره فصلت، وهو عليهم عمى اولئك ينادون من مكان بعيد، يتنادى على ناس من مكان بعيد مش هيسمعوه، بتنفخ فربه مخرومه. يبقى سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. ليه ختم الله على ان الذين حقت عليهم كلمه ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. فيناسبهم ما في اذانهم وقر، ما في اذانهم وقرى. شوف جاي مع مين؟ خد سوره الانعام مثلا على سبيل المثال، ومنهم من يستمع اليك. يستمع فعل مضارع في الاستمراريه والتاء للطلب. يستمر في سماعك والتاء للطلب. يستمع اليك حيلين وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، أي جعلنا في آذانهم وقرا. جملة فعلية ترتبط بفعل حدث في الزمن. اللي بيستمع التاء للطلب والمضارع في الاستمرارية. إيه الكلام هذا؟ النحو القرآن. نعم. طبعا الشاطبي قال وفتحك سين السلم أصل رضا دنا، وحتى يقول الرفع في اللام أولى ولنا نافع. ثم قال رحمه الله وفي التاء فاضمم وافتح الجيم ترجع الامور سما نصا وحيث تنزل. يعني نافع وابن كثير وابو عمرو وعاصم سما نصا ترجع الامور حسب هذا في القران بضم التاء وفتح الجيم يعني بالبناء للمفعول. ترجع الامور. وباقي القراء لابن عامر وحمزه والكسائي بفتح التاء وكسر الجيم يبقى ترجع الامور. دب مزاجكم واطبعا اسم فعل واسم مفعول. طبعا اخذنا الكلام ده في الطيبه في الاول، في الاول البقره. ثم قال الشاطبي رحمه الله بيت 508: واسم كبير شاع بالثاء مثلثه وغيرهما بالباء نقطه اسفله. قل فيما اسم كبير بالثاء المثلثه مين؟ حمزه والكساء. وغيرهما بالباء الموحده اسم كبير كحفص. ما الفرق بين اسم كبير واسم كثير؟ قل فيما اسم كثير ده حمزه والكسائي والباء بالباء اسم كبير. ايه الفرق؟ كثير ده ايه؟ عدد. كبير ده ايه؟ حج. بس يبقى ايه الخمر ديت ساق عن الخمر. قل فيما اسم كبير واسم كثير. اسم كثير قوي قوي عدد. اسم كبير حجم، حجمه كبير قوي. اسم ايه؟ واسم ايه؟ ايه يبقى دي حجمه دي ايه؟ عدد. لا اله الا الله، افهموا يبقى ايه؟ هي بقى اسم كبير وكثير حجم وعدد بيكسر المسائل، وذات المبنى ذات الايه؟ وذات القراءة دي تدل على ايه؟ يوم الكبائر. اسم كبير ومنافع للناس، فانت اتغنت برضه من الخمره دي استفادت، لكن اسمهما اكبر. ايه؟ لا اسم الجنس دي. ماشي؟ طيب. وبعدين قال ايه؟ قل العفو للبصري رفع وبعده لعنتكم بالخلف احمد سهله. ابو عمرو البصري قرأ قل العفو وقلنا ايه؟ يعني ايه؟ العفو ينفقون، جمله اسميه. الباقي يعمل ايه؟ قل العفو ينفقون العفو. الزياده عنهم يعني. ولعنتكم بالخلف احمد سهله، احمد البزي سهل بين بين بالخلاف، قل لأعنتكم، ومرة ثانية يقول ايه؟ لأعنتكم. تسهيل والتحقيق. نشوف كده ايه ابن الجزري قال ايه؟ قال اسم كبير ثلث الباء في رفع. حمزة والكسائي قال ايه؟ ثلث الباء اسم كثير بعدد، يبقى الباقي كحفص اسم كبير ده حاجة. يطهرنا يطهرنا في رقى صفا. يطهرنا يطهرن، لا تقربن حتى يطهرن. وفي رقى صفا يعني حمزه والكسائي وشعبه وخلف العاشر قال حتى يطهرن. يطهرن اصلها ايه؟ يتطهرن، والتاء ضمت في الطاء، والتاء للايه؟ في الطلب. يبقى يطلبنا الطهر، يعني يطلبنا الطهر بالغسل. يبقى ايه؟ لا تقربهن القرب فقط، حتى يطهرن حتى يغتسل. والثانية لا تقربهن حتى يطهرن، حتى ينقطع الدم فقط. المهم المسألة بتاعت الجماع فين؟ فإذا تطهرن فأتهن من حيث أمركم الله. يبقى إذا تطهرن اغتسل. وكثير من الناس للأسف ما فهموش المسألة دي، وحصل خلاف بين الفقهاء. لكن الكلام ايه؟ لا تقربهن القرب بس، حتى يطهرن ولا يطهرن يغتسلن ينقطع الدم. طب فإذا تطهرنا بقى، تطهرنا طلبنا الطهر بالغسل، فإذا تطهرنا فأتونا من حيث أمركم الله. يعني مسألة أصول فقه يا سيدي، إحنا بنعلم الناس أصول فقه. بتاع التفسير لما ما دخلش على القراءات دي لن يفهم، لابد أن يفهم القراءات. قال الشاطبي رحمه الله: ويطهرنا في الطاء السكون وهاؤه يضم وخف إذ سما كيف عولا. إذ نافع سما نافع وابو جعفر ويعقوب، هو كرر هو قالها في الاول، وكيف ابن عامر وعويل حفص. طب ما هو الباقي يبقى ايه؟ حمزه والكسائي وخلف العاشر وشعب بس. يطهرن ويطهر. ثم قال الشاطبي رحمه الله: وضم يخاف فاز. ابن الجزري قال: ضم يخاف فز سوى. الا ان يخاف فز سوى يقولها ازاي؟ يخاف. وطبعا طعنوا في قراءه الحمزه يخاف دي ليه؟ انه حال لانهم ما قدروش يوجهوه. قال لك طيب الا ان يخاف الا يقيم حدود الله، فان خفتم الا يقول الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. هو الطلاق مرتان في امساك او تسريح، انك في ايدك تطلق مرتين وتمسك او ايه؟ في العصمه، لان طلاق رجعي. الثالثة بقى فإن طلقها فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره. طيب هي خافت أن تقيم حدود الله معها، يا هتسم ويا سمات يقتلوا يقتلها ومش تقيم الحياة مع بعض. فيحصل إيه؟ يخاف أن لا يقيم حدود الله هم الزوجين يعني. لا فينا المسنة عايد على الزوجين يوم تقول له طلقني. لا لا مش هطلق، هسيب زي ما قلت الفاء. وضره وضيع عليها الخناق. طب هو عايز يطلقها؟ لا مش عايز. حقه. طب حقها إيه؟ الخل. فلا يكون عليه ما فيه ما افتدت به. المهم ايه؟ عشان مش هيبقى قرار الله يبقى كل واحد يروح لحاله. يمسك معروف او تسريح بايه؟ باحسان. يبقى يخاف الالف عايد على مين؟ على الزوجين. قرات حمزه ومعاه ابو جعفر ويعقوب يخاف. فانه محمد رشي ايه؟ يوجهوه فقالوا تبقى ايه؟ شاذه، تبقى قراءه خاطئه، يبقى وهن حمزه. ده غير مشايخ. هو حمزه لوحده فيه؟ ده معاه ابو جعفر ويعقوب، وابو جعفر ده شيخ مين؟ شيخ نافع. ويعقوب ده مين؟ نحوي وتلمذ ابو عمرو. الله الله الله، ده الموضوع كبير. طب نشوف الموضوع متواتره، قراءه متواتره. فنشوف المساله اصلا بتوجيهها بسيط جدا. يخاف يبقى الالف عايد على مين؟ على الحكمين. يخاف على الزوجين. ربما يكون الايه؟ العقود بتاع الاولاد متجوزين هم صغار وما عندهمش حسن تصرف، او واحد عنده مثلا يعني يعني عقله نسى. فهم يخاف عليهما يوم يحصل ايه؟ يفرق بينهم. طلع يا ابني. لا مش هطلق. طب انت اخلعيه تزع الحقوق. الله يفتح عليك. يبقى خلصت الحكايه وايه؟ ووظفناها وتمام التمام الحمد لله. ماشي. يبقى ايه؟ الا ان يخاف الا يقيم حدود الله. عن ايه؟ حمزه وابو عفر ويعقوب يخاف على ما لم يسمى ايه؟ فاعله. يبقى طب الا يقيم حدود الله تبقى بدل اجتماع. زي ما نقول خيفه زيد ايه؟ شره. ها؟ والخائف غير الزوجين من الولاء والاقارب. والباقي بيقول يخاف بيبني الفاعل على تقدير ان يخاف الزوجان، والا يقيم تبقى مفعول به. سهله؟ تاني الا ان يخاف هتبقى الايه؟ الا يقيم دي ايه؟ مفعول به. طب الا ان يخاف يبقى الا يقيم حدود الله بدل الاشتمال. ماشي سهله؟ سهله؟ بسيطه. يبقى فيها توجيه ولا مفيش؟ فيها توجيه. يوم يطعنوا فيها ليه؟ يخاف يبقى الالف عايد على الزوجين، ويخاف يخاف عليه. يا الحكمي خلص. سهله؟ سهله. قال الشاطبي رحمه الله: والكل أضغام تضارر وضم الراء حق نزوجنا. أو الكل أضغام تضارر. تنفع تضارر وتضارر. لا تضار أصلا، لا تضارر أو لا تضارر، لا تضر ولا تنضر. بناء المفعول بناء الفاعل. هنقول لا لك اصبر بس. والكل أضغام تضارر وضم الراء حق نزوجنا. خلي بالك ضم الراء، ضم الراء ده شاطبي ابن الجزر عليه بقى. قال تضار حق رفع، ما قالش ضم. خلي بالك ضم ده بناء ورفع ده ايه؟ الله. طب ايه الفعل؟ خلي بالك انت مع معلم ومعلم. الشاب ده معلم، ده نحوي وده شغلته. وقال ضم الراء. وابن الجزء قال رفع، وده برضه معلم ومحقق. طب ايه المسألة بقى؟ ينفع نحكيها بقى عشان نفتحها ولا مش لازم؟ شوف الآية بتقول ايه؟ والوالدات يرضعن أولادهن حوالين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. يرضعن هنا ايه؟ خبرية ولا إنشائية؟ لا هي خبرية لفظ، إنشائية معنى. لو قلت خبرية بس لو كان واحدة ست بترضع حوالين كاملين، أنا عن نفسي لا أعرف ولا واحد. ولا حتى سنة، ولا سنة. المهم اللي عايزين نفهم المسألة. يبقى هنا خبريه لفظا انشاء معنى زي ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هي خبريه لفظ لكن انشاء معنى في معنى الطلب. في معنى الطلب. فكذلك يرضعنا خبريه لفظا انشائيه معنى بمعنى ايه؟ ارضعنا اولادكن حوالين كاملين. بيامرهم بس بسرعه الطلب. لكن المفروض ما امركيش، المفروض تعرفها لوحدك. ولو رضعت حوالين كاملين بص مش هتحمل على 40 وتضيع الولد اللي بره والولد اللي جوه بطنك. وحصل لك تنظيم نسل اوتوماتيكي رباني. لو رضعت بس حوالين كاملين مش ترضعوا الصبح تروح الشغل تجوا بالليل، ما هو مش حواليني كمان نمر. ها عشان ما اطولش عليكم، ارضعنا خبريه لفظا ان شاء معنا في معنى الطلب، ارضعنا ولا تكون حوالين كم ليل. واذا حصل بيحصل لك سرطان ثدي، ولا يحصل لك سرطان الرحم، ولا يحصل لك، ولا تعمل على 40 ويبقى تنظيم نسل اوتوماتيكي والى اخره. وعلى المولود له اللي اتولد له رزقنا وكسوتنا بالمعروف، الرزق والكسوه ورزق من تفع به على مين؟ على المولود له. ماشي على الوالد ليه؟ لان الوالد او الاب وين على يطلع العم والجد مفتوحه، انا سيد ولاد ادم ولا فقر. المولود له الاب نمره واحد، مش خالف ويرمي. اذا كان غير موجود يبقى على الوالد مثل ذلك. ايوه يبقى العم مثلا، ولا قال لا تضار والده بولدها ولا مولود له بولده. عشان نفسر لازم نفهم الاصل الكلام، نرجع للقراءات ولا مش لازم؟ لا طبعا. اذا كان مش لازم ده بعض صل على الحديث. لا تضار اصلا، لا تضارر او لا تضارر، لا تضارر او لا تضارر، لا تضر ولا تنضر الوالده بهذا الولد. تقوم ايه حصل خلاف، ولا ما فيش خلاف خلاص الاسلام بيخش ايه لما يحصل خلاف اشقاق. فايه الراجل عايز يشوف ابنه تقول له تدفع 1000 جنيه تبتزه، تقوم تضر بالولد، او هو يمنع رؤيه الام تقوم ايه تنضر بيه. لا لا تنضر ولا تضر، لا تضار والده بولده، اصل الكلام لا تضارر او لا تضارر. وصلت؟ وحصل لا ادغام، الرأيين دول ادغام من بعض. طيب الا تضر والده بولدها ولا مولود له بولده، كان قياسي بقى ايه؟ لا تضر والده بولدها ولا والد بولده. الوالده الخاله والده والجده والده والام والده. لو كان عايز الام الاصليه كان قال لا تضر مولود لها. ايوه لكن جاب في الذكوره الاب الحقيقي، الاب نمره واحد، لان هو ممكن للضار. لكن لو قال والد والد ممكن العم تقول له مش هتشوف الولد لما تدفع 1000 جنيه، تقول له مش عايز اشوفه، ما هو مش ابنه. مفهوم؟ فجاب الايه سبحان الله ربنا راعى الايه. لكن في الانثى ما قالش مولود لها، قال ايه والده ايا كانت الوالده، راعى برضو الامر، لان ممكن الخاله والجده برضو النساء عندهم عاطفه فممكن يبتزها ممكن تنضار، فجاب الوالده ايا كانت خاله جده او الام الحقيقيه. لكن جاب في الذكوره جاب المولود له اللي هو الاب نمره واحد، وخاصه اذا كان عنده ظروف خاصه مثلا عن 80 سنه وما عندوش هذا الولد. يعني برضه انا عندي واحده ست لسه جايه من شويه كان عندها 48 سنه وما جابش الولد على الكبر، بالنسبه لها غالي جدا. خد بالك؟ فلو هو كبير في السن ذا ظروف خاصه هيبقى له ايه؟ فممكن انضار. فقال لا تضار، لا تضارر او لا تضارر. تعالوا بقى المساله هندغم، والكل ادغامه تضارر او تضارر. لما هيدغم الراء في الراء، الراء الاولانيه ايه؟ حرك، والثانيه ايه؟ ساكن. يبقى ده مثلين ايه؟ مطلق. بيقولوا المثلين مطلق ما يتدغمش، نقول له انا متدغم اهو اتدغم. ومن يرتد منكم يرتدد، ما هو اهو لا يضركم اصلا لا يضركم اهو. فقالوا لنا قالوا لنا المثلين مطلق مطلق عشان مطلق الاظهار، نقول لهم لا يا اخوي بيتدغم برضه. ماشي؟ ها؟ حاجه حلوه. طيب لما ندغم الراء في الراء، الراء الاولانيه هنسكنها عشان ندغم؟ طب والثانيه ايه؟ هيلتقي ايه؟ نتخلص منهم بايه؟ بالحرك. لا الكسر ما تنفعش هنا. هنتحرك يبقى الخاص بالحرك، يعني نتخلص بالفتح زي من يرتد منكم. بالفتح ده ايه؟ عكس الضم. والفتح والضم لا للخفه يعني. يبقى ده ضم وايه؟ وفتح ده ايه؟ عمليه ايه؟ بناء. خلاص بتخلص ساكنين. واللا هنا ناهيه والسكون ده على انها ايه؟ طيب اللي قال رافع بقى بلا تضاريرو او لا تضارارو، ده رفع. تسكن الراء الاولانيه عشان تغمها في الثانيه، والثانيه مرفوعه رفعا، يبقى الثانيه ايه بايه بايه؟ يبقى الثانيه هيعمل ايه؟ عكس الرفع ايه؟ فتح. يبقى ده رفع اعراب يعني. يبقى على اي اساس ان لا نافيه وليست ناهيه؟ يبقى لا نافيه معناها خبريه لفظا انشائيه معنى في معنى النهي. وان قلتها بقى ايه هي ناهيه في الحالتين، وده ضم تخلص من التقال السكني زي ارتد منكم لا يرتديد. فلما اتغمت اتخلصت بالفتح، وتنفع ايه بالضم ضم الله. يبقى رفع وايه ولا بناء؟ تنفع بناء على انها ايه؟ نهية. ولو كان رفع يبقى دي ايه؟ نافية. خبرية لفظا انشية ايه؟ انشية معنى. انشية معنى. صعبة؟ شفت اللفة دي؟ معلش انا اسف يا جماعة، سامحوني والله، والله سامحوني، انا اسف، بس لازم نفهم العلم بتاعنا ده وربنا هيحسبنا عليه. يقول ابن الجزري بقى: تدار حق رفع. خبرية لفظا انشية معنى. قال: وسكن خفف الخلف صدق. ابو جعفر سكن خفف يقول ازاي؟ لا تضار والدته ولده، يجري الايه؟ الوصل مجرى الايه؟ الوقف. يبقى وقف التخفيف مع الاسكان انه مضارع من ضار يضيره ولا يضوره بمعنى ضاره، ولا الموضوع كبير بس احنا ايه سهلنا المساله. خلاص. طيب، وصدق يعني المطر اذا تجاوز وزاد، ماء سادق يعني ماء سائل ومنه السحاب. قال ايه؟ مع لا يضار. تاني قال: وسكن خفف الخلف صدق. ابو جعفر يقول: لا تضار والدة بولدها. اوعى تقول لي وانا اقف عليه، ما كله هقف كده. يبقى ده هو بيعمل كده وهو واصل. يبقى اجرى الوصل مجرى الايه؟ يبقى اوهمك انه هيوقف وراح ماشي، يبقى ده اسمه ايه؟ سكت بقى. اجراء الوصل مجرى الايه؟ فهمت؟ تخفيفا. سهله. وحق قالوا المك البسيط قالوها ازاي؟ لا تضار بالرفع، والباقي ليه؟ لا تضار. وقلنا بناء واعراب وحكينا حكايه بقى ايه؟ قال ايه بقى؟ خفف. قال ايه؟ تضار حق رفع وسكن خفف الخلف صدق. لا تضار والدته اجرى الوصف اجرى الوقف. قال بقى ايه؟ مع لا يضار، يعني ولا يضار كاتبه ده نشيد شيخ البقره. ابو جعفر عنده خلاف في الاسكان الراء مع التخفيف، لكن ما عندوش بقى ايه؟ لا خلاف في الفتح والتشديد. يعني كل القراء بيقول ولا يضار كاتب، لكن ابو جعفر له الخلاف، مره يقول كده ومره يقول لا يضار كاتب اجرى الوصف اجرى الوقف. سكن خفف بس، الخلاف في لا يضار بس بين ابو جعفر، الخلاف بتاع ابو جعفر بس. اما لا تضار والدة بولدها فيها رفع او فيها فتحه وضم، بناء واعراب قلنا مش عايزين نحكي بقى الحاجات دي. وابو جعفر يخفف بالايه؟ اجراء الوصل مجرى الوقف. لا تضار والدة وهنا برضو ايه؟ ولا يضار كاتب. لا مفيش غير ابو جعفر بس. وهنا بالخلاف مع لا يضار، سكن خفف الخلف صدق مع لا يضار. لا لازم مادة ده ثلاث سواكن، انه لا يضارر او لا يضارر، لا تضارر او لا ينضر الكاتب ولا يضر. ما ممكن ايه يكتب اي كلام يبقى ضر الناس، او ينضر ما يدروش فلوسه او ما وذاك ايه بيقول لك ولا يأبى كاتب ان يكتب كما علمه الله فليكتب. ويقف هنا وفلاز مش يقول يكتب اليوم ليل، هو اللي هيكتب هيملي. ما يبقاش يكتب، يعني يكتب ادي النه انه ما يكتبش، لا يكتب بس ما ينضرش وما يضرش. ممكن يضر بدل 1000 يخلي 2000، وخاصة ان في ناس كانوا امين ما يعرفوش الكتاب والحاجات. ماشي. طيب قال له ايه بقى الشاطبي رحمه الله بيت 512؟ قال: وقصر اتيتم من ربا واتيتم هنا دار وجها ليس الا مبجلا. وما اتيتم من ربا في الروم اذا سلمتم اتيتم بالمعروف في البقره، يقصر الهمزه. اتيتم جئتم، اتيتم اعطيتم. ماشي. اللي هيقصر مين؟ دار مين؟ ابن كثير. ماشي. مبجله يعني معظمه. ابن الجزري قال في الطيبة: وأتيتم قصره كأول الروم دناء. إذا سلمتم ما أتيتم، ولا أتيتم بالقصر، وما أتيتم الربا أتيتم دانا. لو ابن كثير برضه. قال إيه بقى الشاطبي رحمه الله؟ معا قدر حرك من صحاب وحيث جا يضم تمسهن وامدته شلتلا. قدر هيحركها مين؟ من صحاب. يعني اصحاب حمزه والكسائي وحفص ومين ابن ذكوان. الطيب قال ايه؟ حرك معا من صحب ثابت. مين ابن ذكوان وثابت ابو جعفر وصحب حمزه والكسائي وخلف العاشر وحفص؟ يبقى ده خلف العاشر وابو جعفر هيحركوا له ازاي؟ ها يقولوا ايه؟ على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، والباقي زي شعبه بقى هيقولوا ايه؟ قدره. طالما سكن يعمل ايه؟ كقلق، وبينهم قلقان ان سكن اوعوا القلقله. يبقى ده قدره ومن صاحب الثابت تقولوا ايه؟ قدره، والاسكان تخفيفا والحركه الاصل. ماشي، كل حرف يسكن يخف الى الهمز يسكن يثقل. ثم قال وفاء كل تمسهن ضم امدد شفا. تمسهن جت 3 مرات، ما لم تمسهن في البقره 236، من قبل ان تمسهن 237 في البقره، والاحزاب طلقتمهن من قبل ان تمسهن 49. فضم التاء وحمل مد بعد الميم ما تماسون حمزه وكساء وخل من الرباعي. تماس من فعلت، والباقي طبعا بالفتح والقصر من فعلت. تمسهن والاثنين معناه الجماع، المس هنا معناه مراد به الجماع. فالقطيعه قبل ما تمسها بتدخل به قبل الدخول، يبقى فيها كلام، يبقى نصف ما فرط لما ها. طيب وهنا هناك قال ايه؟ اذا نكحتم الناس ثم طلقتمونا من قبل ان تمسوهن فما لكم علينا من عده. ليه؟ ما هم دخلتش بيها، فالرحم مستبرا. طب فمتعونا ليه؟ انا متعها ليه؟ وهنا قال على المسعي قدره وعلى المقتر قدره، وما تعمل المعروف حقا على المحسنين. وفي اخر الربع قال والمطلقات ما تعمل المعروف حقا على المتقين. ايه حق على المحسنين وحق على المتقين؟ ومتعها ليه؟ ما انا ما تمتعتش بيها. دينا طلقتها من قبل الدخول. حد يرد على السؤال؟ اجاوب انا السؤال. طلقتها من قبل الدخول ما عليكش نفعت متع، لكن ده المتعه دي احسان منك. جبر خاطر. متاعا بالمعروف حقا على المحسنين، عشان يقول لك يا اخي هيقولوا طلها ليه؟ سابها ليه؟ يا وحشه. مش كده ليه؟ فجبر بخاطرها. يبقى ده احسان منك انت. شوف الذوق يا اخي في الاسلام والاتيكيت ولا تنسوا الفضل بينكم، كان في كلمه حلوه برضه بينكم وبين بعض يعني. ها؟ شوف الكلام. اما الثانيه طلعها بعد الدخول بها، بعد الدخول بها، يعني استمتع بها. يبقى حق على المتقين بيتقي الله فيها، لازم تدفع الحق ده انت اتمتعت بيه. انت سيبها هنا سيب. لكن اللي هيبقى محسن سيبها بكر برضه، انا سيبها بكر، ما انا ما دخلتش بيه. فيبقى هنا متاعا من حق على المحسنين قبل الدخول بها. والثانية بعد الايه؟ يبقى اتقي الله بقى فيه، يبقى حق على المتقين. طلعها بعد الدخول يبقى المتعة هنا اتقي الله فيه، حق على المتقين. لكن طلعها قبل الدخول يبقى متاعا ايه؟ المعروف على المحسنين بقى قبل الدخول. يبقى اتقي الله. شوف الكلام يا اخي والله، شوف سبحان الله العظمة الاسلام، جمال الاسلام. والله العظيم الناس دي لما تفهم الاسلام وتعرف الاسلام عظيم كده، لابد الاسلام ده لو ما اسلموش يبقوا ابهاي، يبقى كان انعام بلهم اضال والله، يبقى احمر احمر اسفار، ويسبوا الاسلام ويسبوا دم الاسلام ويسبوا المسلمين. ده هم اللي ده فضل الاسلام على العالم كله. ما ده كانوا شويه بقر. الاسلام هو اللي نور الناس دي، هو اللي فتح ها لا اله الا الله. والحضاره الاسلاميه لا تنكر، ومن انكرها فهو لئيم. انكر الفضل له، انكر الفضل له. نعم. يقول الشاطبي رحمه الله وصيه يرفع صف حرميه رضا. يبقى شعبه والحرميون نابع بن كثير ورضا الكسائي يقرا برفع التاء وصيات لازواجهم. يبقى الباقي يعمل ايه؟ وصيات بينصب زي حفص. قال ابن الجزري وصية حرم صفى ظل الرفا، وارفع شفا حرم حلا يضعف. وصية حرم صفى ظل الرفا، وما جابش قيد. الله الله الله الله الله، يبقى ما جابش قيد ليه؟ قالوا أطلق رفعا وتذكيرا وغيبا حقق، يبقى ده الأصل. الأصل الرفع يا عمي، يبقى الرفع. يبقى بدل ما يقولك ارفع لك وصية، وصية من لمين؟ حرم نافع بن كثير وابو جعفر أصحاب الحرم المدن والمك، صفا شعبة وخلف العاش، ظلا يعقوب، رفع الكسائي. يبقى مين بقى؟ ها، يبقى الثلاثة بتوع الدرة ومعانا ايه؟ اصحاب الحرم وشعبة والكساء. اللي قال عليها الشاطبي صفوا حرميه رضا وحط عليهم ايه؟ بتوع الدر ابو جعفر ويعقوب وخالف العاش. شو يا اخي الكلام؟ يبقى ايه؟ فان خلفوا اذكر ولا فاؤمن. يبقى وصية حرم صفى ظل الرفع، وصية الازواجية بالرفع. مين؟ نافع بن كثير وابو جعفر وشعبة وخلف العاشر ويعقوب الكسائي. ليه بقى رفع؟ على انه خبر مبتدا محذوف، اي امرهم وصيه، او على حذف مضاف قبلها، اي اهل وصيه او ذو وصيه، او قبل المبتدا، او حكم الذين يتوفون وصيه، او خبرها محذوف قبلها عليهم وصيه. طب واللي بقى اللي نصب وصيه مفعول مطلق يوصون وصيه؟ الله، ايه الموضوع بقى؟ والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن 14 و10، ده فرض بقى. لكن هنا وصيه، جوزها وصى انها ما تتجوزش بعديه، تديله سنه وفض من عنده، ده فرض وده فرض. يبقى تربصن 14 و10 ده فرض، تربصن ده وصيه. واذا يقول لك نسخ ايه يا عم؟ ده وصيه وده تربصن. ماشي. والقلب الناس يبقى كانت سنه وتبقى 14 و10. القلب الناس ولا ما قالش الناس؟ ده وصيه ودي تربصنا، مالك بالموضوع؟ دي جاب لي جاب، ده وصيه. وعرفنا وصيتهم بقى ليه؟ وصيه ليه؟ يعني ايه؟ ماشي. قال ايه بقى؟ وارفع شفا حرم حلا يضاعفه معا، وثقله وبابه سوى كرد. يعني ايه؟ فيضاعفه له في البقرة وفي الحديد. قال معا فيضاعفه له في الحديد، وهنا هيرفع على الاستئناف فهو يضاعفه، او معطوف على يقرض. ده مين؟ ده اللي هيرفع. مين اللي هيرفع بقى شفا حرم حلا؟ ابو عمرو والحرميون نافع بن كثير وابو جعفر وشفا حمزه بن سوق خلف. هيرفعه على ايه بقى؟ على الاستئناف فهو يضاعفه، او معطوف على يقرض. طب الباقي ابن عامر وعاصم ويعقوب بالنصب على جواب الاستفهام، فينصب بان المقدره بعد الفاء. فان ايه؟ قال ايه بقى؟ وثقله وبابه سوى كزدين. يبقى اللي بيشدد سوى كزدين، ابن كثير وابن عامر وابو جعفر ويعقوب، والباقي بيخاف. يبقى فيها كم قراءة؟ اللي هم ايه بقى؟ ده مين؟ من حرفة ضعيفه؟ يبقى عاصم وحمزه وكساو خلف. ها؟ استنى بقى، عايزين نشوف نظبطها كده عشان محتاجه ايه؟ ها؟ يبقى في اربع قراءات. النصب مع التجديد ابن عامر ويعقوب فيضاعفه، الرفع مع التجديد ابو جعفر وابن كثير. لا، بالتجديد والرفع فيضاعفه ابو جعفر وابن كثير. النصب مع التخفيف عاصم فيضاعفه كحفص، والرفع مع التخفيف الباقي. يبقى الباقي مين بقى؟ عاصم وحمزه والكسائي وابو عمرو. انتوا فهمتوها ولا لسه؟ طيب احسبوها انتوا مع بعض. يضاعف ارفع في الحديد وهنا سما شكره والعين في الكل ثقل كما دار واقصر مع مضاعفة وقل عسيتم بكسر السين حيث اتى الجلاء. ما هي سما شكره؟ هي تقريبا ايه؟ وارفع شفا حرم حل. ها ها يعني ماشي. وقال وقل عسيتم بكسر السين حيث اتى الجلاء. عسيتم عسيتم جت هنا وفي محمد قراءات لهجات عسيتم عسيتم. نعم يبقى اللي حافظ على لغات العرب مين؟ القرآن. وبعدين في احنا سيبنا ايه يبسط بقى ويبسط عنهم غير قوم بالاعتلاء وبالسين باقيم وفي الخلق بسطة وقل فيهما الوجهان قولا موصلا يخبض ويبسط وزادكم في الخلق بسطة في الاعراف. مين اللي ايه؟ شعبة ومن معه الا قنبل قرأوا بالايه؟ بالصاد. وغيرهم ومعه قنبل بالسين الا ان خلاد بن ذكوان بالخلاف صاد والسين. ده ظهر الايه؟ النصر بتاع الشطر. الخلاصة النافع والبزي وشعبة والكسائي بالصاد في الموضعين وقنبل وابو عمرو وهشام وحفص وخلف عن حمزة بالسين في الموضعين وخلاد الصاد والسين في كل من الموضعين اللي يبسط وبسطة بتاعت الأعراف. وابن زكوان له الصاد والسين في البقرة ولو في الأعراف الصاد فقط. طب عمك ابن الجزري قال ايه؟ عشان بيريح ابن الجزري. قال ايه بقى ابن الجزري؟ قال ويبسط سينه فتنحوى لي غث وخلف عن قوى ذن من يصر كبسطة الخلق وخلف العلم زر. قنبل في بسطة العلم بتاعت سورة البقرة وزاده بسطة في العلم الخلاف لقنبل بس بين السين والصاد والباقي كله بالسين. اما الكلام على مين؟ على يبسط بتاعت البقرة وايه؟ وزادكم في الخلق بسطة بتاع الايه؟ الاعراب. يبقى مين هيقول كده بقى؟ لا الخلاف يبسط اما بسط العلم الخلاف في الطيبه لقنبل بس لكن بقى كله بالسين. يبقى الخلاف عن قنبل اللي مروي عن شعبه والبز وروح السين لمين بقى؟ يقبض ويبسط بالسين وبسطه حمزه وخالف وابو عمرو وهشام ورويس والخلاف عن حفص وخلاد وقنبل وابن زكوان والسوسي والباقي بالصاد اللي هم مين؟ نافع وابو جعفر وابو بكر والبزي وروح والكسائي. واجه السين الاصل والصاد مجاورة حرف الاستعلاء والاطباق زي ما في الصراط كده. تاني قال ويبسط سينه بالسين لمين؟ فتن حوى لي غث وخلف عن قوى زين من يصر كبسطة الخلق. فتى حمزه وخلف حوى ابو عمرو وحوى يعني جامع وحافظ لي هشام غث رويس وخلف عن قوى ذن من يصر والخلاف لحفص وقوى خلاد وذن قنبل ومن ابن زكوان ويصر السوس. ونفس الخلاف اللي يبسط كبسط الخلق اللي زادكم في الخلق بسط العرام وخلف العلم زر زاده بسطة في العلم الخلاف بين السين والصاد لقنبل والباقي كله بالسين. سهلة؟ ما احنا قلنا السين على الاصل والصاد مجاورة حرف الاستعلاء والاطباق. لا اللي حافظ على جات العرب مين؟ القرآن. مش زي ما قال طه حسين الشعر الجاهلي. كم واحد حافظ الشعر الجاهلي؟ كم واحد بيتعامل بيه؟ يبقى مين اللي حافظ على جات العرب؟ القرآن. جاب السين يابس صوته وجاب الصاد يابس صوته البسطة والبسطة. فالسين لمين؟ فتن حوى لي غث وخلف عن قوى ذن من يصب كبسط القول. هو الباقي بالايه؟ بالصا بالسين الاصل والصاد لمجاورة الايه؟ سهل. قال ايه ابن الجزري؟ عسيت مكسر سينه معا قال ناف جات مرتين هنا وفين؟ فهل عسيت من توليت محمد يا عمي صلى الله عليه وسلم الضرب. يقول الشاطبي رحمه الله دفاع بها والحج فتح وساكن وقصر خصوصا غرفة ضم ذو ولا. ولولا دفع الله الناس السبع إلا نافع بهذه الصورة وفي الحج بفتح الدال وسكون الفاء دفع، وطبعا يلزم القصر بحذف الألف، يبقى قراءة نافع بكسر الدال وفتح الفاء وإثبات ألف دفاع. وغرفة ذو ولا ابن عامر الكوفيون يقولها ايه؟ غرفة بالضم. يعني غرفة ضم ذو ولا، يبقى الباقي ايه؟ لمن اغترف غرفة بضم الغين يبقى الباقي بيفتح عكس الضم الفاتح. طبعا انا عايز انبه على الناس كده يقول لما نيو نقول غلط، الكسرة تعمل ايه؟ لما نيغترى، لان الحروف ايه؟ يستفال يستعلى، والاستعلى قسمين، يستعلى بس يستعلى والضاد، الاستعلى بس قاف غين خا، والاستعلى والضاد صاد ضاد طاء ضاء صاد وطاء اغمل او عجب عجب او اغمل. استنى بس الله يرحمك ويرحم والديك، فحروف الاستعلى بس لما تيجي الكسرة ايه؟ تشدهم كسرة تقيلة تقوم تنزلهم واحد قصاد واحد، الاستعلى بتفخم والكسرة بترق، تبقى تقول إلا منيغ ترف أفريغ ربيغ فير إخوانا في اختلاف الآخرين الآخرة متقين مشرقين، بس ما تقلبها كاف تبقى مشركين خلي بالك، بس تنزل أرض غير التفخيم. لكن حروف الاستعلاء والاطباق صاد ضاد طاء ضاء مطبق، الاطباق اقوى نحو القرى والعصر، فاللي بيفخم الحرف ده ايه؟ استعلاء واطباق حاجتين، والكسر عايز اترقب اتنين على واحد الله، يبقى الاطباق ايه؟ اقوى نحو قال والعصر، فتنزله ما ينزلوش، تقول اهدنا الصراط ما تقولش الصين، وتقول الصوت ضمها برضه غلط وكده غلط ما ينزلوش، لان اتنين على واحد غير الاستعلاء ها على الكاس واحد على واحد. فاقول الا من اغترف غرفه غرفه خلاص لغه لهجه يعني لا لا لا نعم نعم انها ايه لهجه. قال ابن الجزري عسيت مكسر سينه معا الا غرفه اضم ظل كنز وكلاه، يبقى اللي هيضم مين؟ ظل كنز، يعني الكوفيون وابن عامر ومعهم ظل يعقوب ومعهم خلف العاشر خلاص، يبقى اللي بيقولوا ايه؟ غرفه بالضم اضمم ظل كنز، يبقى الباقي يعمل ايه؟ غرفه بالفتح ماشي. طيب ثم قال ابن الجزري دفع دفاع واكسر استوى، دفع دفاع قبل استنى باللفظ عن القايد، ولولا دفع ولولا دفاع إذ سوى نافع وابو جعفر ويعقوب. طبعا دفع دفاع في الحج والايه؟ الحج والبقر، بس كان المفروض ايه؟ ينبه والدفع دفاع معا مثلا مستدرك عليه، لكن الشاب قال دفاع بها والحج فتح المساكن ونقصه خصوصا، بس ابن الجزري لما تزنوه يقول لك اتبعت الشاطبي ليستر استحضار كل طالب، فمعاه عذره. نعم لما انت فاهم بقى شاطبي الله يرحمه كان عنده ايه؟ بعد نظر وخلاص. نعم يقول الشاطبي رحمه الله: ولا بيع نونه ولا خلة ولا شفاعة وارفعهن ذا إسوة تلا، ولا لغو ولا تأثيم، لا بيع مع ولا خلال بإبراهيم والطور والصلا، يعني لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال في إبراهيم، لا لغو فيها ولا تأثيم في الطور. رفع الكلمات دي كلها بالتنوين لمين؟ لمين ذا إسوة اللي هو ايه؟ نافع والكوفيون ابن عامر ومعهم ابو جعفر وخلف العاشر. يلا بدن كان زناك الطيب الكوفيون ابن عامر ومعهم ايه؟ المدنيه وخلف العاشر. طيب اللي هيعمل ايه؟ اللي هيرفع. طيب والباقي يعمل ايه؟ هيفتح وما ينونش. ها يبقى دول مين؟ عبد القزير وايه وايه وبعام. طب ما نونش ليه وفتح ليه؟ على ان لا نفي للجنس تعمل عمل ايه والتاني ايه؟ لا نفي، فده نفى الشيء ده نفى جنسه، قطع عرق وسع دم. فالنفي للجنس ما جنس الشيء او مبالغه النف او للتبرئه. ما متبرر من الحكايه دي. يقول الشاطبي رحمه الله: ومد انا في الوصل مع ضم همزتي او مع ضم همزه وفتح اتى والخلف في الكسر بجلا. يعني ايه؟ انا اذا وقع بعد لفظ انا همزه قطع مضمومه او مفتوحه نافع ومعه بجعفر يمده يثبت الالف وصل، ودي وقعت بعد همزه قطع مضمومه موضعين انا احيي واميت انا انبئكم بالتاويل في يوسف والبقر، لكن بعد همزه قطع مفتوحه 10 مواضع. وانا اول المسلمين بالانعام، وانا اول المؤمنين بالاعراب، وانا اخوك بيوسف، وانا اكثر منك مالا، انا اقل منك مالا، كلاهما فين؟ في الكهف. انا اتيك به موضعين في النمل، انا ادعوكم غافر، انا اول العابدين بالزخرف، انا اعلم بما اخفيتم بالممتحن. قرات نافع يبقى المد ايه؟ من قبيل المد المنفصل، يبقى كل واحد يمد على ايه؟ على اصله، قانون ابو جعفر ورش كل واحد مزاوف المد بقى. طيب اذا كان بعد لفظ انا همزه قطع مكسوره قالوا لي في المد بالخلف، فيثبت الالف مره واصلا ويحذفها مره برضه واصلا، والوجهان صحيحان ان شاء الله. واللي جت بعدها كسر ثلاث مواضع بس: ان انا الا نذير وبشير بالاعراب، ان انا الا نذير مبين بالشعراء، وما انا الا نذير مبين بالعقاب. ماشي. اما اذا وقع بعد لفظ انا حرف اخر من حروف الهجاء غير همزه القاط، القراء السبعه اتفقوا على حذف الفه وصلا، زي انما انا نذير على بصيره انا ومن اتبعني، واتفقوا على اثبات الالف عند الوقف سواء بعد همزه القاط او اي حرف اخر من حروف الهجاء، لو وقف عليها يثبت الالف. الكلام ده على الوصل. لو بعد همزه القاط مفتوحه او مكسوره ها او مضمومه زي ما اتفقنا كده. طب شوف ابن الجزر قال ايه بقى؟ قال ايه؟ امددا انا بضم الهمز او فتح المدى والكسر بين خلفا. امددا انا بضم الهمز او فتح، وده ضم الهمز كم مره؟ ثلاث. ضم الهمز ابن كم مره؟ لا اله الا الله. ضم الهمز انا احيي انا انبئك البقره ويوسف، اللي بعد همزه قطع مفتوحه 10 مواضع: انا اول المسلمين بالانعام، انا اول المؤمنين بالاعراب، انا اخوك بيوسف، انا اكثر منك مالا، انا اقل منك مالا في الكهف، انا اتيك به موضعين في النمل، انا ادعوكم بغافر، انا اول العابدين بالزخرف، انا اعلم بما اخفيتم بالممتحن. واللي بعدها كاس اللي هي خلاف القانون: ان انا الا نذير وبشير بالاعراب، ان انا الا نذير مبين بالشعراء، وما انا الا نذير بالاحقاف. خلاص سهله. يبقى هنا الامدوده انا بضم الهمزه وفتح المدى المدنيه نافع وايه؟ وابو جعفر، وده من قبيل المنفصل كله على ايه؟ والكسر بين خلفا، الخلاف في الكسر لمين؟ لقالون بس، يثبت مره ويحذف ايه؟ واذا وقف كله يعمل ايه؟ يثبت الآل كله يثبت في الواحد. قال الشاطبي رحمه الله: وننشدها ذاك وبالرأي غيرهم وصل يتسنى دون هاء شمرتنا. يعني كوفينو بن عامر كيف ننشزها بزي المعجمة، يعني نجمع العظام بتاع الحمار والباقي بالراء ننشرها من النشر الحياء بعد الموت. المسألة ايه؟ في كم ملك جاب العالم؟ اربعة، اتنين كفر واتنين ايه؟ المؤمنين مين؟ ذو القرنين وايه؟ سليمان. والكفرة نمرود وبقتنصر. فالنمرود جه ذكره فيه انا امتلنا زي حاج ابراهيم، قال ابراهيم ربنا ارباك بيعمل ايه بيعمل ميت؟ قال نحن وميت. قال لا انت بتقتل. طب عشان ما اخش في السمسطه ان رايت بالشمس من المشرق فاتي بها من النار. طب انت لازم كفر. مختنصر قتل وخرب بيت المقدس وسافه ومشي. سيدنا عزيز مر على القريه وهي بعد ما خربت كده وتقتلين، او كان لازم مر على قريه وهي خربت على الرشاه. قال انه يحيي هذه لو بعد موتها. كيف وامتى وازاي؟ انت يا عزيز بتقول كده؟ طب الكفار يقولوا كده؟ اليهود يقولوا كده؟ كده انت يا عزيز؟ الاجابه عملي. فمات الله ما انت عام ثم بعث. قالوا كم لبست؟ قالوا يوم من بعض يوم. انت صادق انت عمك وشرابك لما تستنى لما يتغير، وشراب التين لو مر عليه يوم يحمر. فالشراب بتاعك التين زي ما هو على حاله كما انت كما تركته، يبقى ده ايه يوم او بعض ايه؟ فانت صادق. واحنا بنقول لك 100 عام واحنا صادقين بقى، فين حمارك؟ ماتوا بقى رموا. انظر العظام بتاع الحمار بتاعك عشان بقى ايه جعلك ايه. ننظر العظام بتاع الحمار كيف ننشوزها، كيف نجمعها، هوب نكسوها لحمه هوب احمر. ايه رايك ننشوزها نجمعها ولا ننشرها نحيا بعد موتها؟ قال اعلم ان الله على كل شيء قدير. اعلم بقى ان الله على كل شيء قدير. شوف الكلام فسر الكلام ده ازاي يعني. نعم. فقال ايه؟ وننشوزها ذاك وبراء غيرهم وصل يتسنى دونها ان شمردله، لم يتسنى يعزف لها في حاله الوصل حمزه والكسائي طبعا معهم يعقوب وما قلب عشر. فيقول لم يتثنى وانظر، اذا وقف يجيبها بقى لها سكت معمول عشان الواقع مش عشان الوصل. وش مردلة يعني خفيف كريم كده حين. ها وصل يتثنى دون هاء ايش مردلة خفيف. لا وصلا مش واقفا هيستكت. لم يتثنى وانظر ورفع الواو. لا يتسنى وانظر. وانظر. وانظر. الرفع عند الحرف اتفخم الغنة دي لان دخل على ظاء ورقق الواو. لم يتسنى وانظر. ماشي. والباقي يقول لم يتسنى مش كده؟ معلش انا على قد صليت على سيدنا. طيب عمك ابن الجزع ايه بقى؟ الوراء في ننشز سماء بالمدنيان والبصريان والمكي. ما هو ده جابش ذاك كفون ابن عامر ومعهم خلف العايشة بالفضل مين؟ المدنيان والبصريان والمكي. وراء في ننشز سماء يقولوا ننشرها سما في الطيبة المدنيان والبصريان والمك. يعني زاد على سما بتاع الشطبية نافع وابن كثير وابعام ابو جعفر ويعقوب. خلاص سهلة. يبقى البيت وفنه منها ابو جعفر ويعقوب. نعم. ثم قال الشاطبي رحمه الله وبالوصل قال اعلم مع الجزم شافع فصرهن ضم الصاد بالكسر في الصلاة. فلما تبينه قال اعلم بوصل الهمزة. الهمزة تواصل تضبط الابتداء وتحذف في الدرج. ماشي. قال اعلم وبجزم الميم. فاذا وقف على قال ابتدى بهمزة مكسورة اعلم. نعم. يبقى فعل الامر مبني على السكون. وكلمة تجزم غلط، المفروض ما كانش يقول هجزم. الجزم هنا مولانا يعني علامة الإعراب. فهو عشان يقول لك الرفع أمال التاني أعلمه. هيجيب لك العكس. ولو قال مع السكون لازم أن تكون القراءة الأخرى بفتح الميم. وليست كذلك. الغير يقول أعلمه. هو مجنون يعني بصراحة. ليه قال الجزم بقى؟ بتعرف إن الباقي يعني يرفع. بالظبط. واحنا ممكن يعني ايه نعتذر للشيخ ان الجزم ما هو البناء بالايه يجزم على ما على مبنى مضارعه ما البناء بالسكون او بحذف النون البناء برضه يعني تجاوزا الجزم والبناء الماضي والامر مبنيان ابدا لا والماضي والامر مجزوم الامر مجزوم ابدا اللي هم عشان يوريك الايه الضد سهلة بس كده ثم قال ووصل اعلم بجزم في رزو ذا الجزري وصل يعني قال اعلم في رزو يعني حمزة ومين والكسائي هناك قالوا بالوصل قال اعلم ما الجزم شافع حمزة والكسائي برض براحش معنا خلف العشر يعني خلف من الصغيرة ثم قال سرهن كسر الضم غث فتن ثماء غث رويس فتن حمزة وخلف العاشر ثم أبو جعفر هنا قال فصرهن الضم الصادي بالكسر في الصلة حمزة الواحد فصرهن فصرهن ماشي كسر ضم الصاد يبقى الباب يضم فصرهن فصرهن ماشي يبقى بين الحي ايه هيكسر يا عمي ابو عمرو ايه يا عم الحاج سرونا كسر الضم غير فتن ثومه رويس وابو جعفر وحمزه وخلف العاش هنا الف الصله حمزه الواحد لان رويس مش تابعه وابو جعفر مش تابعه وخلف العاش مش تابعه من بقى ما تفهموا بقى يا قوم يقول ابن الجزري رحمه الله وجزءا وجزء ضم الإسكان صف وحيثما أكلها ذكرا وفي الغير ذو حلا الشاطبي بيت 524 جزءا جت مرتين ثم قال على كل قبل منهن جزءا في البق وجعل لهم العبادية جزءا بالزخر والمرفوع لكل باب منهم جزء مقسوم بالحج فلضم مين شعبة منفرد صف جزء جزء مقسوم يبقى البيع يعمل ايه الغير يسكن ازاي يقول جزء جزء سهلة يبقى الايه ضم الاسكان يبقى ده الضم ده بيسكن ماشي ضم بس لان او الضم معكش الفتح ضم الاسكان ما يضيعش الدنيا حدد لك الكلام ضم الاسكان يبقى جزء جزءا وجزء ضم الاسكان صف وعايزهما اكلها ذكرا لفظ اكل ها مضاف لضمير المؤنث حيث وقع في القران فاتت اكلها ضعفين واكلها دائم وتؤتي اكلها كل حين ف وحيثما اكلها ذكرا ذكرا اللي هي ايه كهنه ابن عام يبقى اهل سما بيسكن الكاف فاذا لم يكن مضاف لضمير المؤنث فابو عمرو بن عامر الكوفيون يقرؤون بضم اسكان الكاف سواء كان مضاف لضمير المذكر زي مختلفا اكله او مقرون باللام ونفضل بعضها على بعض في الاكل او مجرد من الاضافه واللام زي اكل خمط سهلة؟ نعم. انتوا تعبتم؟ طب نخلص حتى نقف عند حتة نطلع منها بعد كده؟ كل مرة بنقف في حتة مقطوعة. الخلاصة نافع وابن كثير يقرؤون بإسكان الكاف في الجميع. وأبو عمرو يقرأ بإسكان فيما أضيف لغير المؤنث. وبضمها في غيره. وابن عمرو الكوفيون يضمونها في الجميع. وفي ربوة في المؤمنين وها هنا على فتح ضم الراء نبهت كفالة أو إنهما إلى ربوة في المؤمنون كمثل جنة بربوة في البقرة لحضم الراء في الموضعين نبهت كفالة نافع وابن عامر يقولوا إيه ربوة بالفتح يبقى إيه الغير بيعمل إيه ربوة بالضم وكفالة جمع كافل هو الضم طيب ابن الجزع قال ايه انصرهن كسر الضم غثفة ثم ربوة الضم معا شفا ثما شفع بحمزة وخلف وسمى المدنيان والبصريان والمك. فضل ايه؟ ابن عامر وعاص نبهت كفالة اللي هي بتاعت الشاطر. فالشاطر قبل نبهت كفالة ابن الجزر قال شفها سم. سمى خمسة وشفها ثلاثة. ثلاثة وخمسة كان؟ ثمانية. فضل كم من عشرة؟ نبهت كفالة. صعبة؟ دورهم تاني؟ تاني. انا عايزين نفهم ونحفظ على فاهم. لا اله الا الله. ثاني وفي ربوة في المؤمنين وهنا على فتح ضم الراء نبهت كفالة. يبقى نبهت كفالة من عامر وناء وعاص. هناك قال ايه؟ هناك قال ايه؟ ربوة الضم معا شفا سامع. يبقى فضل نبهت كفالة. بس خلاص. نقف عند في الوصل البزي. انا والله مستعد اخلص البقرة. مستعد اقعد للفجر. عندي بكره اجازه. طيب والله على ما اقول وكيل. لو في حد طبعا عنده اعتراض، عنده اقتراح، عنده استفسار، يتفضل. عنده سؤال، انا تحت امر. انا خادمكم. انا كنت خدام لاهل القران، دلوقتي يعني خدام نعالهم، بس يقبلوني خدام. والله ما هي مش مظهرة ولا منظرة ولا ورياء ولا بتاع، والله هي الحقيقة فعلا. يعني أتمنى أكون خادم لنعال أهل القرآن، مش خادم لأهل القرآن. ومش ده تواضع، والله دي الحقيقة فعلا. يعني إن شاء الله اللي عنده أي سؤال أو اقتراح أو أي اعتراض، أو تخرجوا إن شاء الله للسكايبي عشان لو في حد عايز يقرأ، أنا خادمكم وتحت أمركم. جزاكم الله خيرا ووفقنا الله وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضلوا اطلعوا السكايبي. السلام عليكم ورحمة الله. يعني هل حد عنده أي سؤال يا جماعة؟ إن شاء الله سندخل للسكاي بي لمن أراد أن يقرأ. ومن دخل السكاي بي لأول مرة ويريد أن يقرأ فيقرأ من الفاتحة. يعني اللي يخش السكاي بي وعايز يبدأ قراءة مع الشيخ ويستفيد من القراءة عليه والعلم، إن شاء الله يبدأ القراءة من سورة الفاتحة. نعم، من دخل أول مرة فليبدأ بقراءة الفاتحة ليأخذ ختمة على الشيخ إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبالنسبة لأمر النحو، شيخنا كان الإخوة كان فيهم عندهم اقتراح إن حضرتك بس تقوم بدرس نحو معهم، فإن شاء الله الشيخ هنرتبه مع الشيخ إن شاء الله درس لمسألة النحو ان شاء الله، يعني وهيتم الاتفاق مع الاخت ام شيماء بحيث ان هي ترتب هذا الامر ان شاء الله. ولكن نود عندما يتم يعني تحديد موعد لدرس النحو يكون في جديه وحضور، وان شاء الله نتفق مع بعض على ان شاء الله. لا يهمني شهاده ولا يهمني مذهب، يهمني فطره سليمه تبع الحق. لا اريد ان اكرر هذا الكلام، أريد إخلاص. أخلص دينك فيك القليل من العمل، ما تؤتى من علمنا قليلا. لكن المسألة محتاجة إخلاص، محتاجة روح، محتاجة حياة، نبقى أحياء. للأسف الناس موتى والعلماء نيام. كيف يقود النيام الموتى؟ فإذا كان الناس يعني نيام نكون إحنا إيقاظ. إيقاظ بالعلم. والله لا يبقى إلا الإخلاص. كل منظرة كله أونط. أريد إخلاص، أخلص دينك يكفيك القليل من العمل. وقلة علم مع إخلاص مع توفيق رباني ها أفضل من الخذلان، نعوذ بالله من الخذلان. وكان عندك علم كثير لكن إيه، لا ليس في إخلاص وفي كبر وفي خذلان من الله سبحانه وتعالى. ومن تواضع لله رفعه فهو في نفسه حقير وعند الناس كبير، ومن لم يتواضع حقره الله فهو في نفسه كبير وعند الناس حقير. حتى لو يعني اقبع عندهم من الكلب والخنزير. اي سؤال، اي اعتراض، اي استفسار، اي اقتراح، طب اخرجوا للسكايبيل يريد ان يقرا ان شاء الله. تفضلوا.